أنه شاءه وأنه قدره كونا، ولكنه لا يحب، ولذلك نهى عنه، ولذلك يقول ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالشكر يرضى الله عنه، والكفر لا يرضى الله عز وجل عنه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ومع ذلك وقع الكفر بمشيئته أم ضد مشيئة الله الكونية، وقع بمشيئة الله عز وجل الكونية. فإذا استطعت أن تفرق بين الإرادة الكونية التي هي المشيئة وبين الإرادة الشرعية وهي التي تقوم على حب الله ورضاه، انفكت لك عقد كثيرة كما يقول الأئمة، وتنحل إشكالات كثيرة. ومن هنا ذكر الإمام الشارح رحمه الله أن هناك بعض الردود من المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. قال فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. يبقى هؤلاء المشركون احتجوا بإيه؟ بمشيئة الله الكونية، أن الله عز وجل شاء كفرهم وإلا لم يقع الكفر. وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فربنا عز وجل هل رضي عن استدلالهم أم قطعوا في ذلك؟ قطعوا. فكيف إذا تقولون بعموم المشيئة؟ ودائما المتبع كما قلت لكم ينظر بعين واحدة، ولذلك ما أوتي الكبرية إلا من النظر بعين واحدة، وما أوتي القدرية إلا من النظر بالعين الواحدة، وما أوتي المرجئة إلا من النظر بالعين الواحدة، وما أوتي الوعيدية من معتزلة وخوارج إلا من النظر بعين واحدة. فالذين ينظرون إلى الأدلة والنصوص التي تتحدث عن الرجاء وحدها ينظرون بعين واحدة، فهؤلاء وقعوا في الإرجاء. ومن نظر إلى النصوص التي تتحدث عن الوعيد فقط ونسي آيات ونصوص الوعد نظر بعين واحدة. وكذلك في باب القدر، من نظر إلى الآيات التي تتحدث عن المشيئة العامة ونظر إليها وحدها وقع في الجبر فنظر بعين واحدة، ومن نظر إلى النصوص التي تتحدث عن إرادة العبد وأن كل إنسان مسؤول عن تصرفاته ومسؤول عن الأمور التي يفعلها، كل إنسان فاعل لأفعاله فعل فعل نفسه وإلا لما جازاه الله عز وجل. يا عبادي إنما هي أعمالكم أنتم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلما ينظر إلى مثل هذه النصوص يقومون بإلغاء القدر وقدرة الله تعالى على خلق أفعال العباد وهكذا. ولكن الله تعالى هدى أهل السنة والجماعة إلى العمل بالنصوص كلها، ولذلك القرآن والسنة جاء من عند من؟ من عند الله عز وجل. والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك فإن أسعد الناس بالنصوص جميع النصوص لا يرد عنهم نص ثابت بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، اللي هم مين؟ أهل السنة والجماعة، لا يرد عنهم أبدا، هم الذين قاموا بحفظ النصوص وقاموا بالإيمان بالنصوص إيمانا بها علما وعملا وحالا. فالمهم أنهم ينظرون إلى كل النصوص ويؤمنونها معا. أما ضعيف العلم من أمثالنا فهو عالة عليهم ومنهم يأخذ، وإذا جاءت لنا شبهة لا تغتر وتقول نحن رجال وهم رجال، وتبدأ أنت تنظر في النصوص وحدك، فإن هذا ذريعة للخذلان وللوقوع في البدعة،

جاسوس معين علمتموه في مكان معين، يبقى الامر ده يعلن لمين؟ للمسؤولين. مش تروح تقول للناس انا لقيت جاسوس، تمسك ميكروفون في الجامع وتقول لقيت اسمه جاسوس، تكتب في صحيفه سياره بين الناس مقال تقول انا وجدت جاسوس. الكلام ده مجاله مين؟ مجاله المسؤولين، مش كده ولا لا؟ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم، ما هو امر سلم او امر خوف، اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وذلك عمر بن الخطاب قال، واستدل بهذه الآية في قصة سبب النزول الذي تنزلت فيه سورة الايه؟ التحريم لو تذكرون، لأن الأمر كان أمر هذا المجتمع ككل لما جاءت شائعة، الشائعة التي ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق ايه؟ زوجاته. المهم أن العلماء هنا لما تردوا لهم الأمر قالوا طب ما هو المشركين هنا استدلوا وقالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يرد عليك ويقول لك ايه؟ شوف اللي بعدها، قال كذلك كذب الذين من قبلهم، فهؤلاء لم يقولون هذه المقولة، هذه مقولة حق يراد بها ايه؟ باطل. المراد من وراء هذه الكلمة التكذيب بالشرع، فأرادوا أن يضربوا الأمر والنهي بقضية الايه؟ القدر. وطبعا القدر لا يصادم الأمر والنهي، فالقدر هذا فعل الله مش كده ولا لا؟ القدر هو كلمة القدر اسم لفعل القادر، فالقدر هو فعل القدير سبحانه وتعالى مش كده ولا لا؟ والأمر والنهي أمر ونهي، فشرعه أنا له الخلق والأمر، فالخلق لا يصادم الأمر ولا الأمر يصادم الخلق، وإنما الخلق خلق والأمر أمر والنهي نهي، فمن هنا لا يتصادمان، فهم أرادوا المصادمة، أنتم تأمرون وتنهون ليه؟ لو شاء الله ما أشركنا، ولا بيقولوا الكلام ده للمرسلين، فرد الله تعالى قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم ستخرجوه لنا؟ هل عندكم من علم؟ أثار من علم إن كنتم صادقين؟ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هل عندكم كتاب من الكتب السابقة انزلت على رسول من رسل الله علم أو دليل من قبل الله تعالى يجعلكم تعتقدون ونوافقكم على أن الله أقركم على كفركم؟ إذا شاءه مشيئة كونية لكن أقركم يرضى عن هذا ويحب هذا؟ بهذه الشبهة كذب الذين من قبلكم، أنتم تريدون أن تكذبوا شرع الله وأن تردوا الأوامر والنواهي والشرائع التي جاء بها رسل الله، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم ستخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم، فلو شاء نعم لو شاء لهداكم أجمعين، لكن لو تستحقوا الهداية هم لو قالوا في الأول إيه؟ لو شاء الله ما أشركنا، مفيش شبهة ولا حاجة، ما قالوا في الأخير إيه؟ فلو شاء لهداكم أجمعين، لكن طالما أضلكم الله عز وجل لماذا أضلكم؟ لأن الله لا يهدي القوم الكافرين، ولأن الله لا يهدي القوم الظالمين، ولأن الله لا يهدي القوم الفاسقين، ولأن الله لا يهدي القوم المجرمين، يبقى أنتم وقع منكم فسق فأضلكم الله، وقع منكم فسق فأضلكم الله، وقع منكم ظلم فأضلكم الله، وقع منكم إجرام فأضلكم الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى معنى ذلك أنهم هم الذين وقع منهم الزيغ فأذاقهم الله، كفروا فأضلهم الله، ولكن كل ذلك وقع جزاء وثاقا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمن هنا قال الله سبحانه وتعالى فلو شاء لهداكم أجمعين، فيبقى بيقول الشيخ فقدمهم الله تعالى حيث جعل الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس

تحقرون، بيقول الكلام ده مش لينا احنا، بيقول للصحابة تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم، ومع ذلك قال يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اينما وجدتموهم فاقتلوهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بقصده، يبقى شوف دول الخوارج الذين كفروا بالمعصية، الذين يقتلون اهل الاسلام ويذرون اهل الايه الاوثان، هؤلاء يكفرون بالمعصية، يكفرون المسلمين، يكفرون المجتمعات. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال سباب المسلم فسوق وقتاله وكفر، ما يجيش واحد يمسك الحديث ده بس، لانك لو خدته على الظاهر بس هتكون دي قولة الخوارج، ولو جيت نظرت الاقوال الخوارج بس هتكون اقوال المرجئة. فالقضية الرسول عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث يقول فحج آدم موسى، حج غير القبر. يبقى معنى ولذلك هذا الحديث احتج به من؟ الجبرية. الجبرية خذوا الحديث ده واخذوه، والمعتزلة رفضوا الحديث كليا، رفضوه ونظروا لهذا الحديث على انه مخالف للاصول عند المعتزلة، ولذلك رفضوا الحديث، مع ان هذا الحديث ليس فيه انكار من اهل الحديث، حديث ثابت بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم وله طرق عديدة، واتفق الشيخان على اخراجه في البخاري ومسلم، حديث صحيح. ولكن المعتزلة لما وجدوا الحديث مخالف عندهم لأصولهم التي وضعوها، ما الخطورة كده، في ناس تعتقد ثم تستدل، الصواب انك تعمل ايه؟ تدخل على النصوص بقلب فارغ وبعقل فارغ تماما من اي اعتقاد مسبق، لكن عندك عقيدة مسبقة وتدخل على الكتاب والسنة يبقى هتحرك النصوص وتلوي اعناق النصوص من اجل ان توافق معتقدك، ودي البدعة، ده اساس البدعة، اتباع الهوى. يبقى انت لك عقيدة معينة تدخل على النص تلويه وتفضل تؤوله وتحرفه لغاية ما يتفق النص معاك، لا، المفروض انت تدخل على النص وتقول ايه، وامرنا لنسلم لرب العالمين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا اعتقاد ولا فعل ولا فكر ولا أي شيء، كله نخرج من الكتاب ونعود إلى الكتاب والسنة. ما ينفعش إنك أنت تجعل النصوص تابعة لعقيدتك أو تابعة لشيخك، للشيخ بتاعك أو لفكر معين أو لطائفة أو لجماعة، لا، وإنما تجعل كل شيء تابع لمين؟ للنصين المحكمين الصادقين الكتاب والسنة. واخدين بالكم ولا لا؟ ده المنهج. يبقى تدخل على النصوص وانت ما عندكش فكرة مسبقة في اي مسألة، فما قالت به النصوص فقل، ما قالت به النصوص فقل. فهنا الذي حدث ان المعتزلة لما نظروا الى هذا الحديث وجدوه خالف راحوا مردين الحديث. مصيبة انك ترد الحديث وتنقضه مع ان الحديث ما فيهوش عليا من العلل التي بها يرد الحديث او يتوقف في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال المعتزلة برد الحديث. اما الجبرية قالوا بس الحديث على مذاكنا، لدرجة ان المعتزلة ارادوا يحرفوه، قالوا فحتى ادم موسى، فجعل ادم منصوب على المفعول المقدم، ويبقى مين الغلب؟ موسى، عشان موسى محتفل بالقدر. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن فاتتهم ان في نص روايه اخرى تقول ايه؟ فحاجه ادم. واخدين بالكم؟ فحاجه ادم، فطالما جاء هنا الضمير فحاجه ادم يبقى مين المحبوب؟ موسى. نص في المسألة، بس اصل المبتدع لما بيخالف زي ما قاموا قالوا ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرؤية، هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور انا اراه. دي رواية الحفاظ المسلمين. المبتدع عايز يخالف يعمل ايه؟ يرد الحديث او يحاول ان يلويه. قالوا نور، هو نور انا، حذفوا الهمزة وقالوا نوراني اراه. طبعا ما احنا في علم الحديث بنرجع لرجاله والمتقنين والمحققين، مش كده ولا لا؟

فقال لو كان نظر لكلام موسى على انه معاتبة على الذنب ولوم على الذنب كان قال له لا تبت. لكن لما الاب يكلمه عن الاخراج قال له لا يا موسى الاخراج كان سيحدث حتما بالذنب او بغيره لان الله كتب وخد ذلك. وذلك قبل يقول له بقوله ايه مكتوب علي قبل خلق 40 سنة 40 سنة ولا ايه ولا 50,000 سنة قبل خلق السماوات والارض. ان كان الامر في اللوح المحفوظ وان كان الامر في اللوح المحفوظ اللي هو كتب الامر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب عنده كتب كل شيء يبقى ده قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. لكن يقول قبل خلقي 40 سنة لانه ظل ادم عليه السلام كما ثبت في صحيح الامام مسلم ظل 40 سنة طينا خلقه الله عز وجل قبل ان ينفخ فيه ليه الروح. والكلام ده موجود في مسلم. فآدم يتحدث حينما قال الله قبل خلقه للملائكة إني جاعل في الإيه ما قالوش في الجنة إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة لما أسهلهم الله تعالى حقيقة البشر وإنه مكلف وأنه سيكون إنسان عنده شهوة وإنسان يستطيع أن يعطى وإنسان مخير وسيهدى الى النجدين طريق الخير وطريق الشر وانه عنده في داخله طاقة ويقبل على امور معينة وعنده غرائب وفي حسد وفي حقد وفي امراض قلبية وفي قالوا له الملائكة اتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء. واحد يقول من الملائكة هل تتكلم لان ربنا اسهمه هذا الامر. والدليل ان الجيل الاول لادم عليه السلام قام احد الاخوه بقتل اخيه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الله تعالى اني اعلم ما لا تعلم. الله خلق ذلك واختاره سبحانه لحكم عظيمه غابت عن الملائكه وهذا امر سنتعرض له في حين ان شاء الله. المهم إني الملائكة لما سئل لما قيل لها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة نقلش جاعل في الجنة وإنما جاعل في الإيه. فمعنى ذلك أن آدم وذريته خلقوا للجنة أم للأرض للأرض اللي ليس للجنة وإنما الجنة فيما بعد ولكن سيمكثوا في الأرض بقدر الاختبار ثم يقولون الى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. وذلك الإمام ابن القيم يتكلم لك فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم المخيم لسه جاهز موجود ولكننا سبل العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلمه يعني يحدث نحن نرجع للوطن الاول ولا لا. وذلك يستدل لقول نقل فؤادك حيث جئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاولي. فنتكلم عن الجنه ربما منزله في الارض يالفه الفتى وحنينه دوما للمكان الايه الاولي. فلذلك يستدل على الجنه لان الجنه كانت المسكن الاول لادم ولذلك تهفو نفوس الطائعين والمؤمنين دائما الى الايه الى الذهاب الى الجنه مره ايه اخرى. تقرا القصيده الليليه للإمام ابن القيم التي ذكرها في كتابين طريق الهجرتين وباب السعادتين وكتاب حياة الأرواح إلى بلاد الأفراح. هذه القصيدة الطيبة اسمها القصيدة الميمية للإمام ابن القيم. فهنا يقول موسى عليه السلام لآدم أنت أخرجتنا. قال له طب مكتوب عنك في التوراة إيه؟ إن أنا هكون في الجنة وأولادي ولا في الأرض؟ قالوا لا في الأرض. فحج آدم إيه؟ موسى. يبقى اعتراف موسى ما كانش على الذنب واستدلال وحجة آدم ما كانش احتجاج على الذنب بالقدر. ما يحتجش الإنسان على الذنب بالقدر وإنما يحتج على الإيه القدر على المصيبة. يبقى ما انت عندك هنا ذنب ومصيبة. الذنب أكل من الشجرة المصيبة اللي ترتب على ذلك الإخراج من الجنة. فهل كان آدم عليه السلام يحتج على الذنب بالقدر؟ لا يحتج على الايه؟ على المصيبة بالقدر وهذا يجوز. ولذلك إنسان عمل ذنب ولا حاجة وتاب منه إلى الله

الكلام ده صح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ واحد صح. قد يكون أجاب الحديث مثلا معين ولا الحديث موضوع، هذا الحديث موجود في سلسلة الحديث ضعيفة والموضوع خلاص أدت عنه ليه؟ ما هو مش حديث مش كده ولا لا؟ كلام مستاذ. لكن هذا الحديث صحيح، يبقى أول حاجة بيقوله إيه؟ نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة. شوف منهج أهل السنة كده تزداد إيمان. أنا ما فهمتش الحديث مش مهم، الفهم ده يأتي بعدين. أهم حاجة نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، دي في حد ذاتها إيه؟ يزيد الإيمان ولا لا؟ يزداد الإيمان. هذا كلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على العين والراس آمنت بما أنزل الله من كتاب. الحمد لله إزداد إيمانك بفضل الله. بهذا الأسلوب تكون أهلا لأن يهديك الله عز وجل للتعلم والاستقامة. ندخل بقى في المرحلة اللي بعد كده، نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرفض والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية اللي هم المعتزلة، ولا بالتأويلات الباردة، تأويل بارد تأويل ضعيف لا قيمة له، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقدر، لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر. يعني لو واحد مننا احنا احتج بالقدر ما ينفعش. ينفع واحد دلوقتي يزني بامرأة رجل آخر فيجي عفو يقول له لو شاء ربك ما فعل، ينفع الكلام ده؟ ينفع يحتج بالقدر؟ يرفع واحد دلوقتي قبض عليك من تاجر المخدرات يقول للشرطه ان انا ربنا كتب عليها، ينفع الكلام ده؟ مش هينفع. ده هيكون يعني هذا الشخص فوق العقاب اللي هيعاقبه، هيكون كمان ثبت كلامه ده لشده ايذائه، مش كده ولا لا؟ ينفع يجي واحد كده في ساحه المحكمه والمحامي بتاعه يكتب في العريضه المقدمه للقاضي مثلا ويقول له لو شاء ربك ما فعلوا للقاضي؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يبدأ يدور له على أي ثغرة يخرج من خلاله، وما أكثر الثغرات التي يفر بها الناس من أخذ الحقوق التي عليهم إلا أنه ما يقدرش يحتج بالقضاء. فشوف كلامه ده، كلامه في عصره وفي كل عصر، بل أحد بنيه، أحد بني آدم يعني من المؤمنين لا يحتج بالقضاء فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وأداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة. يبقى كلام موسى كان منصب على إيه؟ المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعارف. يبقى المصيبة لما تحدث تقول إيه؟ قدر الله ما شاء فعل، لكن ذنب حصل ما تقولش قدر الله ما شاء فعل، تتوب الى الله وبعد ما تتوب تقول قدر الله ما شاء فعل. لانك لو قلت من الاول قدر الله ما شاء فعل هيكون ده سبب في انك تقول ايه؟ رب بناء اغويتني، هتعمل زي ما عملها ابليس والعياذ بالله. يبقى هنا في الساعه دي مش هتتهم نفسك، هتبرع نفسك وتتهم من؟ تتهم ربك والعياذ بالله، فتكون متجرئا على جناب الله عز وجل. يبقى هنا المصاب الخطير ان الانسان يقع فيه، فالانسان يحتج بالقضاء والقدر على ماذا؟ على المصيبة ولا على المعيبة؟ المصيبة. اما العيب والقضاء فانت تستغفر الله عز وجل منه وتعوذ بالله من شر نفسك ومن شرور اعمالك ومن سيئات عملك، اذا تستعيذ بالله من نفسك التي بين جنبيك ومن سوء عملك. اما ربك عز وجل فهو اكل لكل مدح وأهل لكل حمد وأهل لكل شكر، ولا تلقي بالذنب ولا بالمصاب إلا على إيه؟ على نفسك أنت المتهمة وعلى الشيطان. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن بالنسبة للأمور التي يحدث فيها مصاب تقول إيه؟ قدر الله وما شاء. واحد خرج وحصل كذا وكذا مصيبة، ما مش لو ما كنتش خرجت كان حصل، ولو ما كنت لا، ده مصاب مش ذنب. تقول في قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. وفعلا لما تقرأ كلام الحافظ ابن حجر الفتح كما أحلته في المجلد 11

لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا. مش كده؟ ويقول ربي بما أغويتني، رب بما أغويتني إيه؟ طب عليا يا ريتو كان قال، قالوا بما أغويتني لأزينن له في الأرض. وفي آية الأعراف لا، رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كل الكلام ده كلام إنسان والعياذ بالله متكبر ويكلم ربه عز وجل بهذا الأسلوب. شوف الأسلوب اللي بيكلم بيه ربه بصيغة التحدي دي لله عز وجل، وهو يعلم أن الله عز وجل قادر على أن يفعل بما يشاء سبحانه وتعالى، ومع ذلك كله ويقول له ايه؟ اخرني الى يوم يبعثون، لذلك يوم ما يبعثوا ربنا علشان اضلل وعلشان افعل وعشان افعل. بقى اصرار على الكفر، ومش عايز، ومش واحد يقول ايه ان انا هفعل ذنوب فيها معاصي وفقط، لا ده هيجعل الناس تكفر بالله، وهيكون داعيه للكفر مش للذنوب بس، ده داعيه للضلال بكل مشتملاته. ولذلك هو ابراهيم لما بيقول لابيه لا تعبد الشيطان وابوه كان بيصنع الاصنام لعبادها، بيقول له لا تعبد الشيطان، يبقى الشيطان اللي كان بيزين لهم فعل الايه؟ الاصنام. واول شرك وقع في البشريه كان على ايد مين؟ على ايد مين؟ الشيطان لما ذهب لقوم نوح وقال لهم عن هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوص ويعوق ونصر، اصنعوا لهم تماثيل وظل جيلا بعد جيل يزين له، حتى قال للجيل الاخير بعد ان درس العلم ان اباءكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله. مش كده؟ يبقى القضيه ما كانتش قضيه سجده، بل قضيه ايه؟ كفر والعياذ بالله، استكبار، استكبار، مستكبر على العبوديه لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول وأما قول إبليس ربي بما أغويتني إنما ذم على احتجاجه بالقدر، يعني ذمه الله على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. هل هو هنا كان بيثبت القدر ولا كان هذا المخلوق البشع يحتج بالقدر على إيه؟ على ذنبه هو، فيريد أن يبرئ نفسه الذميمة وأن يعلق الأمر على ربه المستحق سبحانه وتعالى لكل صفات الحمد سبحانه وتعالى. ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يبقى أثبت الإغواء لله، لكن هنا في هذا الكلام إثبات للإغواء ده فيه تعليق ذنب الإنسان على الله، ولا هنا بيبين ان كل شيء بمشيئة الله عز وجل. ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. ده كلام نوح لما اثبت الاغواء لله، هذا من باب اثبات المشيئة العامة لله، ليس من باب تبرئة النفس الذميمة وتعليق الذنب على الخالق سبحانه وتعالى كما فعل اللعين ابليس. ولقد احسن الطائي، شوف كلام السلف كلام طيب ازاي، فما شئت تاء الفاعل لما تيجي مضمومة، تاء الفاعل اللي بتلحق بالفعل الايه؟ الماضي. عندي تاء فاعل غير تاء التأنيث، تاء التأنيث دي ايه؟ ساكنة ويسبقها حرف متحرك، مش كده ولا لا؟ قال لا لا لا، التاء ساكنة واللام قبلها ايه؟ مفتوحة، قال لا، مش كده ولا لا؟ يبقى متحرك. تاء الفاعل وتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، لكن تاء الفاعل تعرب ايه؟ فاعل، بتعرب اسمها تاء الفاعل، ضمير، مش كده؟ الضمير ده بيحرك يترجع يتضم يعني مع المتكلم، ويتحط عليه فتحة لما يكون للمخاطب، ويتحط تحته كسرة لما يكون للمخاطبة المؤنثة. واحد واضح الكلام ده؟ فتقول ايه؟ شئت انا، شئت دي جملة، شئت بس جملة، فعل وفاعل، شئت يبقى انت، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. طب التاء في انت دي ايه؟ التاء في انت دي تاء ايه؟ فاعل ولا تأنيث؟ ولا فاعل ولا تأنيث، دي جزء من كلمة أنت. صح أنت الشاهد ده إيه؟ قلت. يبقى يقول قلت للناس. المسيح لما يتكلم عن نفسه يقول إيه؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. يبقى لما تضم للمتكلم تتفتح يبقى للمخاطب. قلت يبقى لمين؟ للمخاطبة المؤنثة. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا عشان تشكل الايه؟ بيت الشعر كويس. فما شئت لمين؟ لله. فما شئت كان وإن لم أكن. وما شئت إن لم تكن لم يكن. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى يا ربنا ما شئت أنت كان وإن لم أشأ، لأن مشيئتك غالبة. ولا شئت أنا يعني لم يكن، ما شئت لم يكن إلا أنت شاء أنت، فإن شئت أنت جاء. يبقى القضية كلها وما تشاءون إيه إلا أن يشاء الله رب العالم. فقال فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. نعم. وعن وهب بن منبه انه قال نظرت في القدر. وهب بن منبه هذا من التابعين ومن رواة الاسرائيليات، لانه كان يهوديا واسلم، وذلك عنده اسرائيليات كتير لما بينقلها. واخدين بالكم معظم الاسرائيليات منقول عن مين؟ عن وهب بن منبه. ولذلك لما تجيله خبر من الاخبار اللي بيتكلم فيها عن السابقين تحضر، ولا تقبل هذه الروايات الا بعد الايه؟ التحقق من كونها حسب المنهج في رواية الاسرائيليات، لان رواية الاسرائيليات لها ضوابط ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ولكن بضوابط. الضابط الاول ايه؟ اول حاجة ان كان في شرعنا هذا الكلام موافق للي في شرعنا يجوز ان ينقل، ان كان يوافق ما في شرعنا، وان كان يخالف فهذا يرفض، وان كان ليس في شرعنا دليل على صحته او على ربه فهذا لا نصدقه ولا نكذبه. ودي بالكم ولا لا؟ وارجع الى مقدمة تفسير العلامة ابن كثير رحمه الله. قال وهب بن منبه رحمه الله نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت اعلم الناس بالقدر اكفهم عنه، يعني اللي يكف عن القدر ما يتكلمش فيه، واجهل الناس بالقدر انطقهم به. الكلام ده لما يكونوا بينطقوا من عند انفسهم، لكن لما يكون بينطق بالكتاب والسنه يبقى اعلم الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هنا هو ادق، هنا حاجه منع الانسان يتكلم بعقله في باب القدر، فده اخطر كلام انك تتكلم في القدر ده. والكلام ده الحذر من الكلام في القدر سياتي بتفصيل ان شاء الله في موضعه اللائق به لما يذكره الامام الطحاوي ان شاء الله. يقول قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عبدا. واخدين بالكم من الكلام ده؟ يعني ربنا يهدي من يشاء، اللي يشاء ربنا يهديه، ويعصم يبقى يهدي الى الحق توفيقا، خدوا بالكم، ويعصم ويعافي يبقى يعصم من الضلال ويعافي من الخذلان ومشاكل ذلك. نسأل الله ان يعافينا جميعا وان يعصمنا. فالعصمة والمعافاة من الوقوع في الضلال والذنوب. من الذي يعصم ويعافي؟ الله تفضلا منه. ومن يشاء يهديه سبحانه وتعالى فضلا، ففضلا منه يهدي ويعصم ويعافي، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. لان الانسان هو في الامر اللي قلناه قبل كده، ربنا عز وجل يهدي من يصلح للهداية ويضل من لا يصلح للهداية. شوف التعبير القرآني، فأما من أعطى واتقى، هو الأعطى وهو اللي اتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يبقى عنده تصديق في القلب وعمل. هذا هو بأعمال الإيمان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ها فسنيسره لليسرى. يبقى مين اللي يسره؟ الله. يبقى هداية. هداية ربنا لي كانت فرض على ربنا؟ لا، وإنما كانت إيه؟ فضل من الله تعالى. فربنا يسره لليسرى فضلا. لماذا؟ لأنه صدق وأعطى واتقى وصدق بالحسنى. أما الآخر، وأما من كذب بالحسنى، وأما من بخل واستغنى، استغنى هو عن الشرع، وده قال في سورة عبسة. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يستغنى عنك وعن القرآن وعن ربنا، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكي. أما الآخر اللي عبس وجهه وتولى، قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كان الأبدا مش في البداية وغربانه ولا لا. يبقى هنا بالنسبة للهداية يهدي من يستحق الهداية. ليه؟ لأنه أعطى واتقى وصدق بالحسنى فكان يسره لليسرى. هذا التيسير فرض على الله في الشرط على الله، وإنما إيه؟ فضل من الله. ويعصمه الله من الزلل فضلا منه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا التيسير للعسرى والخذلان له ومنع التوفيق والهداية والإغلاق على القلب والختم والعياذ بالله والإضلال، كل ده يكون ايه؟ عكس. فلما زاغوا أزاغ، هم اللي بدأوا الزواغان مش كده ولا لا؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يبقى ما بيهديش دول. ليه؟ لأنهم كافرين ولأنهم فاسقين ولأنهم ضالين، واخدين بالكم ولا لا؟ شوف قال الشارح: هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب الدعن الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. أصل بقى أنا مش عاوز أدخل معاكم في القضايا المعتركات اللي فيها خلافات بين الفرق، لكن مسألة وجوب الأصلح هي القضية كلها. ألخصها سريعا ولو تعرض لها الشارح بتوسع يبقى ملزمين لهذا الأمر فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن القضية كالآتي: هل ربنا سبحانه وتعالى يجب عليه فعل شيء؟ عقلا لا يقول. أنا أصل في نقطة خدوا بالكم منها عشان تبقى المسألة مفهومة. أنت في واجب عليك ولا لا؟ في واجبات عليك. من الذي يوجب عليك؟ الأعلى منك. يبقى الأعلى يعطي أوامر إيجابية لمين؟ لمن هو أدنى منه. طب هل هناك أعلى من الله وهو العلي سبحانه؟ الله هو الأعلى، هو الأعلى سبحانه وتعالى. فليس هناك من يأمر الله، وليس هناك من يوجب على الله، فلا يجوز أن يوجب أحد على الله شيئا. المعتزل عنده أصول معينة: أوجبوا على الله فعل الصلاح والأصلح، أوجبوا عليه أن يفعل الأصلح. في الجانب الآخر وقف الأشعرية لهم بالمرصاد، قالوا لهم لا يجب على الله فعل الأصلح، بل الله من الممكن أن يفعل الأفسد. فهؤلاء تفرطوا أفرطوا، وهؤلاء أولئك فرطوا. بقى في إفراط وفي إيه؟ تفريط. هؤلاء يقولون لابد من وجوب الصلاح لكل فعل، وكون كل شيء معلل بحكمة، معلل بحكمة كلام كويس مش مشكلة، لكن يكون انه نوجب على الله مصيبة، ده كلام المعتزلة. قلت لك بيبص بعين واحدة للنصوص. الأشعرة قالوا له لا. أتبعني حسن الأشعرة اللي كان في صراع، لأنه كان شيخه زوج أميه أبو علي الجبائي، لما قال له في قضية الصلاح والأصلح هو وقف حمار الشيخ عند العقبة في المناظرة المشهورة التي قد نتعرض للكلام فيها إن شاء الله، وخرج على شيخه وأسس مذهبه اللي هو بين الاعتزال وبين منهج أهل السنة، إلى أن أرشد وهدي إلى أهل السنة في آخر إيه؟ عمره رحمة الله عليه وعلى أئمة السنة. المهم إن المعتزلة بيوجبوا على الله، يقول لك واجب على الله، كلمة كلها سوء أدب. من الذي أوجب على الله عشان توجب على الله؟ مين اللي يوجب على الله؟ الأشاعرة قالوا لا، عكس كلامكم بالضبط. أنتم بتقولوا يجب عليه كل أفعاله معللة،

بتحقيق مثلا واحد يقول لك ايه يقولوا له حقق لنا الجزء الفلاني كرسالة الفراغ، يقوم بتحقيقه، يقوم بتحقيق مجلد واحد ولا زي كتاب الإيمان مثلا، زي مثلا ما تيجي على كتاب زي اقتضاء الصراط المستقيم، زي ما تيجي على كتاب النبوات، فبتقوم رسالة كاملة. أما المجموع ككل ده عشان يحققه بجد ده كان عايز بقى رجال من أمثال أحمد شاكر أو محمود شاكر ودول ناس يعني ما أظن إن في حد يستطيع إمكانياته العلمية تؤهله، شخص واحد يؤهل لأنه يقوم بتحقيق ال 37 مجلد لشيخ الإسلام ابن تيمية، ده عايز مجهود دولي. أما الشيوخ الذين كانوا يستطيعون أن يقوموا بتحقيق هذه النصوص بالفعل كأمثال آل شاكر فهؤلاء خلاص يعني الزمن ولا فما فيش حد جاد. طبعا ما حدش يقول لك يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلت، لا ما خلتش، لكن كل عالم ولا حاجة لو حقق يحقق 300 صفحة ولا حاجة، لكن ما حققش 37 مجلد دي وإلا كانوا عملوا. وأكثر كتاب نحتاج إلى التحقيق هو وفتح الباري، شرح طريق الدخان، فتح الباري نحتاج لتحقيق بجد، وإلى الآن للأسف يعني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤهل لهذه الكتب أئمة علماء قادرون بإذن الله تعالى على تحقيق هذه الكتب، لأن كتاب ده فتح الباري ولا كتاب ده مجموع الفتاوى دي تعتبر موسوعات، فهذه بحاجة بالفعل إلى أن تفنى فيها أعمار لمحققين. أقول بأني لو كان من أدب موسى ألا يلوم أباه على ذنب فعله، أو ليس من علمه ألا يلومه على قدر ويعلم أنه قدر وهو مصيبة اللي هو الإخراج من الجنة، فلما يلومه على مصيبة ويعلم أنه قدر؟ هذا الأمر فات سيدنا موسى، إيه المشكلة؟ فاته هذا الأمر فندمان زعلان، يا ريت كنا قعدنا في الجنة وما نزلناش إلى دار الدنيا، فذكره نفسه. سيدنا آدم في الأول نسي، مش ربنا عز وجل قال إيه ولقد عهدنا إلى آدم من قبله إيه؟ فنسي يعني ولم نجد له عزما، إلا أن موسى ينسى، مش كده ولا لا؟ مش قال للخضر إني نسيت، مش كده ولا لا؟ لما قال له في قصة في سورة الكهف قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي خبرة؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، مع الأمر كان قريب فنأتي هذا الأمر أيضا، إيه المشكلة في هذا الأمر يعني؟ لكنه حدث وقع والرسول صلى الله عليه وسلم حكاه. أخونا لبدءا عن حديث نزول الله تعالى في الثلث الأخير ده بإذن الله نتكلم عليه لما نأتي إليه إن شاء الله، لا تتعجلوا لا تتعجلوش، سنتكلم فيه بتوسع إن شاء الله، بس اصبروا يعني، قال الله تعالى أن يصبرنا وإياكم على العلم. أقول هنا لا يجوز أن يقال أنه يوجد المعارض في المشيئة الشرعية لا الكونية، ماشي، وهل المعارض دول معارضته تنفذ؟ حد يقدر يغير آية من كتاب الله تعالى؟ قولوا اللي تقولوا إلى الآن، حد يستطيع يغير حرف من القرآن الكريم؟ حد شيء يعني على سبيل المثال ناس يقول لك الربا ثواب البنوك حلال، يقدر يقول الربا حلال؟ عارف لو قال الربا حلال هو من نفسه يشتكي ويفر ويصبح مطارد في ارض الله من غير حد يعمل له اي حاجه، والاسلام قال ليس له دوله وليس له صوله وليس له قوه تحكيم، ولكن حد يقدر واحد كده يشتم مثلا زي ما بتشوفوا تجدوا ربنا عز وجل يكتب عليه ان يصبح مطارد في الارض وان قامت بحمايته اعطى الدول، واخدين بالكم ولا لا؟ مع ان دولة المسلمين ضعفاء ومع ذلك يجي مثلا واحد اللي عمل آيات شيطانية وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هل يستطيع ان يمشي بين الناس ولا حاجة؟ خلاص اصبح رجل محروق، والدول قائمة على حمايته، دول قائمة على حمايته، هل استطاعوا ان هم يحموه؟ ابدا، الرجل يعيش حياة يعني بغيضة كل البغض الى نفسه هو اولا، واخدين بالكم ولا لا؟ امر خطير ان واحد يطعن في القران او يطعن في السنه، ما بيبقاش عايش، والكلام ده يعني هذا بالنسبه له هو عقوبه، ده في الدنيا والعذاب الاخره